البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. المدينة المنورة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تموج بأحوال متباينة يختلط فيها الأسى والألم لوفاته عليه الصلاة والسلام بالترتيبات السياسية والعسكرية التي ينبغي على القيادة الإسلامية اتخاذها لمنع أي اعتداء خارجي. لكن التحدي الأكبر الذي واجه أبا بكر الصديق بعد توليه الخلافة هو التمرد الكبير الذي اعلنته قبائل في الجزيرة العربية، رأت انه آن الاوان بعد وفاة الرسول ان تنهي ولاءها الذي اعلنته للدولة الاسلامية، فضلا عن ظهور اشخاص ادعوا النبوة وهم بذلك يتحللون من ايمانهم بالنبي ودعوته، وهذا ما عرف بالردة. وبسببها كادت مناطق واسعة من الجزيرة العربية أن تخرج من نطاق السيادة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب قرارات حاسمة. كل الأعراب ارتدوا، منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من ارتد عن وحدة الدولة الإسلامية، ظل مسلما لكن رفض وحدة الدولة الإسلامية. فها أبو بكر جمع، لم يبقى على الإسلام والدولة الإسلامية إلا ثلاث حواضر، هي مكة والمدينة والطائف. والذي أنقذ وحدة الأمة وأنقذ النظام الإسلامي من هذه المحنة هو أبو بكر بموقفه. كانت هناك أصوات تدعو إلى التريث في مواجهة هذه المسألة، لكن أبا بكر كان يدرك مدى خطورة الأمر وأن التهاون فيه سيؤدي إلى ضعف شامل في دعوة ودولة تستدعي مرحلة التحول التي تعيشها أن تعبر للجميع عن قوة سياسية وعسكرية. ولذلك رأى أبو بكر أن الحل هو فرض سيادة الدولة حتى لا ينفلت أمرها. أبو بكر الصديق أرسل في لحظة واحدة 12 جيشا لمحاربة المرتدين في كل أنحاء الجزيرة العربية، منها جيوش خرجت لمحاربة المرتدين في اليمامة وبالذات محاربة مسيلمة الكذاب. فكانت هذه الحروب بداية تسييس للدولة الإسلامية وتأكيد على زعامة الدولة الإسلامية وزعامة الخلفاء الراشدين وزعامة أبو بكر الصديق الذي بدأ في مرحلة الخلافة الراشدة. هذا الرجل السمح اللين يقف موقفا حتى عمر يريد أن يقف، يقول يا أبا بكر كل القبائل ضدنا. قال جبار في الجاهلية رديدا في الإسلام، والله لو قاتل منهم. فقاتل وأرسل في يوم واحد، وهذه من عجائب عمر أبو بكر رضي الله عليه، 13 جيش. سجل كثيرا من الصحابة بطولات فائقة في حروب الردة، كان بعضها مفاجئا على غرار ما فعله وحشي بن حرب الذي قتل حمزة في معركة أحد، فراح هنا يقاتل باندفاع مذهل وشارك في قتل مسيلمة الكذاب أكبر رموز الردة. أراد وحشي أن يكفر عما فعل، فقال لئن قتلت مسيلمة أكون قد قتلت شر الناس بعد أن قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج مع الناس إلى اليمامة ورمى مسيلمة بحربته فأثبته، ثم جاء صحابي آخر فقتله، قال وحشي فالله أعلم أينا قتله، فإن أكن قتلته فقد قتلت شر الناس بعد أن قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فعل هذا كفارة لما سلف من قتله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لم يقتصر الأمر على الرجال، فقد شاركت نساء في حروب الردة، من بينهن صحابية عظيمة كان لها دور كبير إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف الوقائع في العهد النبوي، وهي نسيبة المازنية. قتلت يوم اليمامة سنة 12 هجرية ضد مسيلمة الكذاب، قطعت يدها في يوم اليمامة واستشهد ابنها في ذلك اليوم، وعشر جراح في 11 جرحا في جسدها. كانت من الشجاعة أنها ممن شاركوا في قتل مسيلمة الكذاب رضي الله عنها وأرضاها، وشجاعتها يضرب بها الأمثال. وظهر في حروب الردة قادة عظام، منهم خالد بن الوليد الذي أبدى في هذه المعارك قدرة قيادية فذة. حضر حروب الردة وانتصر وكان مظفر رضي الله عنه، وكان فيه من الشجاعة ما يفوق الوصف، حتى يقول أبو بكر وهو يعلن التهديد لمسيلمة الكذاب الأثيم ويهددها في اليمامة وبني حنيفة، ويقول والله لأذهبن وساوس الشيطان من رأس مسيلمة بخالد بن الوليد. كما برز في حروب الردة قادة جدد كان لهم دورهم الكبير فيما بعد في الفتوحات الإسلامية، منهم شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة كان في مقدمة جيش سيدنا خالد بن الوليد، وكان يقاتل قتالا شديدا في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب. رغم الثمن الكبير الذي دفعه المسلمون في حروب الردة من الشهداء، إلا أن هذه الحروب هي التي ثبتت الدولة الإسلامية في أخطر مراحلها. المجتمع في عهد عمر كان مجتمع مشغولا بالجهاد، وكانت حركة الفتوح قوية، وبالتالي لم تظهر حركات معارضة. لم يعكر صفو هذا الاستقرار سوى تلك الجريمة التي نفذها مجوسي يدعى أبو لؤلؤة بقتله عمر بن الخطاب يوم 26 من ذي الحجة عام 23 للهجرة. حمل خنجرا له حدين وهو مسموم، فهجم على عمر بن الخطاب وهو في صلاة الفجر في هذا المكان وفي هذا المسجد، فطعنه ثم هرب. في طريقه للهروب أراد أن يهجم عليه بعض المسلمين، فقتل مجموعة من المسلمين ثم ألقوا عليه برداء فقتل نفسه. لكن قتل عمر لم يكن فتة داخلية، بل كان تدبيرا خارجيا، ولذلك لم تكن لهذا الحدث آثار على وحدة المسلمين بخلاف ما جرى في شهر ذي الحجة من السنة 35 للهجرة عندما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. في خلافة عثمان بن عفان اتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الغنائم والخراج، وكان يؤتى بها إلى المدينة وتوزع على أهل المدينة، فحدث ما يسمى بالانتعاش الاقتصادي في دولة الإسلام في المدينة المنورة. انفتح المجتمع ودخل في الإسلام المنافق الصادق، ووصل للمدينة مجموعة أيضا من المجوس ومن اليهود ممن ادعى الإسلام. وعثمان رضي الله عنه في شخصيته وفي سماته الشخصية كان رجلا حيا يستحي كثير الحياة، فطلع به الوئام. حال الرخاء التي سادت في عهد عثمان لم تكن ترضي بعض الصحابة الذين اعتادوا على التقشف، فبدأ يظهر معارضون ساهمت مسائل خارجية في استغلالهم. لم تكن هناك معارضة بمعنى معارضة، لم تكن هناك معارضة حقيقية، إنما كان هناك استهزاء للخلافة في شخصية. هي مؤامرة معدة من أشخاص معينين استطاعوا أن يؤثروا على أعراب المسلمين وليس على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يشارك أي صحابي على الإطلاق في مقتل عثمان رضي الله عنه. كان من أبرز المحرضين يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، وقد تمكن مع آخرين من تأليب فريق من أبناء الصحابة على عثمان. الصحيح في هذا الأمر أن عبد الله بن سبأ رجل يهودي من يهود صنعاء من اليمن، وكان يلقب بابن السوداء، وادعى الإسلام وجاء إلى المنطقة الإسلامية وجعل ينتشر ويتنقل بين البلدان ويجمع الأنصار حوله وينشر فيهم الكثير من الأفكار المبتدعة والضالة التي أساءت للأمة الإسلامية. مما تذرع به الخارجون على عثمان أنه يحاذي قرابته من بني أمية، تولى كثير منهم بعض الولايات، ولا يعني هذا أن عثمان يقدم أحدا منهم على حساب دينه أبدا. لما رفع إليه الأمر الوليد بن عقبة الذي كان يتولى أمر البصرة وأمر الكوفة وكان قد اتهم في دينه وشرب الخمر، قام عثمان رضي الله عنه وجعل علي رضي الله عنه يتولى أمر جلده. وفي هذا إشارة إلى أن عثمان وإن كان قد يقرب أحيانا أرحامه لكنه في الوقت نفسه لا يكون ذلك على حساب دينه أبدا. مسألة المخالفات التي اتهم بها عثمان يمكن 12 مخالفة، إنه كان بيحابي أقربه، إنه مش عارف فر يوم أحد، إنه ما حضرش بيعة الرضوان، إنه عفى عن قاتل الهرمزان اللي قتل عمر بن الخطاب اللي هو ابن عمر يعني ما رضيش يقتله، انه كان بيولي اقاربه، حاجات كثيره جدا الحقيقه، لكن كل هذه الاشياء كانت مردوده. حتى مساله انه يتم الصلاه في مكه كانت من المآخذ اللي اخذت عليه، كلها رد عليها اهل السنه والجماعه. كان عثمان قادرا على قمع التمرد لكنه لجأ الى الحوار ونزع حجج المتمردين، الا انهم واصلوا مكيدتهم التي انتهت بقتله. وقد أمر عثمان أن لا يقاوم أحد في أهله، أن لا يقال لعثمان يقتل الناس، حتى استطاعوا أن يصلوا إلى عثمان وأن يضربوه بالسيف وهو يقرأ القرآن، حتى خرج دمه وجاء على المصحف عند قوله تعالى فسيكفيهم الله، وزوجته بجانبه تدافع عنه فضربوا زوجته أيضا واستشهد رضي الله تعالى عنه. رغم الإسراع في اختيار علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد قتل عثمان، إلا أن عليا سيواجه أعباء شديدة نجمت عن هذه الجريمة، وقد شهدت فترة خلافته التي دامت 5 سنوات وبضعة أشهر اضطرابات وجد نفسه في خضمها كولي للأمر وعليه معالجتها. ورث تركة مثقلة بالفتن والمشاكل، وعلى رأسها مسألة القصاص لعثمان بن عفان ومسألة فخ الأولويات. هو كان شايف أننا تتم البيعة تستتب الأمور يستقر الأمن، أبتدي أدور على ورث عثمان لأنه مش واحد، أنا بدور على آلاف مؤلفة اقتحموا دار عثمان منهم مجموعة وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. أدت المطالب المتضاربة إلى اتساع دائرة الاضطرابات، مما دفع عليا إلى الخروج إلى الكوفة والمكوث بها لتهدئة الأوضاع من دون جدوى. رأى أن الثوار هم الذين يسيطرون على المدينة، وهم الذين يقومون بإمامة الناس، وهم الذين يديرون الحياة. وقد انسحب مجموعة من الصحابة، خرجوا للحج وخرجوا للجهاد، وأن مجموعة من الصحابة أيضا اعتزلت كسعد بن وقاص. فتن، هناك مطالبات لعلي بأن يأخذ الساق أو يقتل قتلة عثمان، وعلي يرى التريث، فالثوار يملكون السلاح والصحابة قلة، فخاف أن يحدث للصحابة نوع من القتل. ولذلك رأى علي بن أبي طالب أن ينقل الخلافة أو ينقل المؤسسة السياسية كلها من المدينة إلى الكوفة. بعض الصحابة قالوا بدنا ننتقم لمقتل عثمان من الذين قتلوه. سيدنا علي قال لهم فوضى الدنيا، خلينا نختار بعد ما نخلص على الفتنة أن نعمل هذا العقوبة. ولكن لما ذهبوا الصحابة إلى الكوفة من أجل من مناقشة سيدنا علي في هذا الأمر، كان هنالك طابور خامس يسمى الآن من الناس الذين ذهب ملكهم في فارس، وبعض اللي كانوا في بلاد الروم اجتمعوا كلهم ضد الإسلام. خرج عدد من الصحابة من المدينة إلى العراق سعيا للمشاركة في التهدئة والمطالبة بملاحقة قتلة عثمان وإصلاح الأمور، وكان منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وشاركت معهم في ذلك عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورافقهم كثير من الصحابة الساعين إلى الصلح. وفجأة يخرج في عتمة الليل من يقتل طلحة والزبير، فيظن الناس أن القاتل من معسكر علي، فيقع قتال بين الجانبين سمي بواقعة الجمل نسبة إلى جمل كان يحمل عائشة رضي الله عنها. وكان ذلك في السنة 36 للهجرة. هؤلاء ماذا فعلوا؟ اشتبكوا مع الفريقين، ضربوا فريق الذي جاء بمطالب بدم عثمان وضربوا المعسكر وسيدنا علي، فظن كل واحد أن كل واحد خلى عن العهد اللي عمله، فخلوا النفوس تشب. ثم بعد ذلك قتل بعض الصحابة في اليوم الآخر، فظنوا فاشتبكوا نتيجة القتل. في غمرة تزايد حدث الاستقطاب بين المطالب المتباينة، وقعت معركة صفين بين جيش يقوده والي الشام معاوية بن أبي سفيان وجيش علي. وكانت هذه المعركة ذروة التصعيد، لكنها لم تحسم الخلاف بين الجانبين. فيما يخص معركة صفين المؤسفة التي حدثت في القرن السابع الميلادي، حدثت في هذه اللقاع بدءا من خلف هذا الجبل بامتداد الغرب حتى مسافة تقدر ب30 كيلومتر. هنا في هذا السهل حدثت هذه المعركة، وجهتها المنطقة وفي الجهة الغربية تنتهي عند أطلال مدينة بالف مسكنة القديمة. بعد تشكل بحيرة السد بعد عام 1973، كل هذا السهل الذي حدث في هذه المعركة الآن غمرت بمياه السد. الطائفة التي خالفت علي طائفة باغية يعني بكلام أهل العلم وبنص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الطائفة الباغية. فطائفة علي هي المحقة والحق مع علي رضي الله عنه والصواب معه، ولكن أمر الله قدر مقدورا، لا نخوض فيما شجر بين الصحابة ونترضى عنهم. رغم وقوع هذا القتال إلا أن عليا من المتحاربين لم يشكك في دين الآخر، فلكل طرف حججه الشرعية، وكان علي حريصا على حصر نقاط الخلاف حتى يسهل معالجتها. سألوه ما رأيك في أهل الشام معاوية وأصحابه، قال كلاما أنا أقول نحن نحتاج إلى أن ندرسه، منهج تعامل مع المخالفين، والمخالفين حتى عندما تصل الخلاف إلى درجة القتال، قال والله لقد التقينا وكتاب وربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحد، ولا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا. يعني الخلاف بيننا وبينهم ليس في الدين، ليس في الإيمان، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في دم عثمان، في السياسة، في الفروع. واشتهرت في تلك الفترة واقعة التحكيم بين علي ومعاوية، وقد جرت عند جبل يعرف الآن بجبل التحكيم في معان جنوب الأردن. إلى الجنوب من عمان بمسافة تزيد قليلا عن 250 كيلومترا، وإلى الغرب من مدينة معان تقع قرية أزرة، والتي تضم بين جنباتها اليوم جبل التحكيم الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى عملية التحكيم التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنه، حيث انتدب علي أبو موسى الأشعري وانتدب معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص مع مجموعة من الصحابة ليحتكموا فيما بينهم على إثر معركة صفين، فاختاروا منطقة أزرق كمنطقة محايدة بين دمشق والمدينة والكوفة، وجرى فيها عملية التحكيم سنة 37 للهجرة. لكن عملية التحكيم فشلت ولم يحسم الخلاف، ووقعت بعدها معركة النهروان ضد الخوارج الذين خرجوا عليه ورفضوا التحكيم. ولا تزال آثار قصر الصحابة ماثلة إلى العيان إلى يومنا هذا على قمة جبل التحكيم، شاهدة على هذه الحادثة بين علي ومعاوية، والتي يشكك كثير من الدراسات الحديثة بصحتها. وقعة التحكيم يعني في شيء جزء منها في الصحيح وجزء منها في الضعيف وجزء منها في الوضع. إذا ثلاثة يعني هذا حال وقعة التحكيم، شيء صحيح أن المسلمين اتفقوا على أن يكون أبو موسى الأشعري ممثلا لعلي رضي الله عنه، وعمر بن العاص ممثل ل يعني معاوية بن أبي سفيان، وعلى أن ما يتفق عليه الحكمان يقبل به المسلمون. هذا الشيء الذي يعني وضع في وثيقة التحكيم، هذا كله ثابت. ظلت الأحوال على هذا النحو إلى أن هاجم علي رضي الله عنه في جامع الكوفة رجل يدعى عبد الرحمن بن ملجم، وذلك فجر يوم 19 من رمضان سنة 40 للهجرة. وبعد وفاة علي بايع الناس ابنه الحسن بالخلافة، واستمرت خلافته 6 أشهر وانتهت عام 41 للهجرة الذي عرف بعام الجماعة، وفيه تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة، وبهذا التنازل انتهى عصر الخلافة الراشدة وبدأ عهد الدولة الأموية. Thank you.